حكم الذين يلزمون الناس بتبديع بعض الدعاء وبناء الولاء والبراء على ذلك وهجر من لم يبدع؟ لا تلتزم بهذا ولا تطيعهم في هذا. أنا ما أنا بريء من هذا ولا معافين الله من هذا ولا أدخل فيه ولا أعرف عنهم شيء. نعم.